بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكلمنا عن علمه وهيبته وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالولاية، وأنه لو كان في الأمم كان في الأمم السابقة محدثون، فإن كان في الأمة أحد منهم فعمر رضي الله عنه منهم. وعن فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه واسمه وصفته، ونتكلم عن زهده وخوفه وورائه. فعن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، مخاضة بركة ماء، فنزل عن بعيره ونزع خفيه، وكان يتعاقب مع آخر، فأتت الدور سيدنا عمر أنه يسير على قدميه، فنزل عن البعير وأمسك حذاءه وخاض المخاضة بقدميه، مشى في البركة ورايح يستلم مفاتيح الشام، فأمسكها وخاض الماء ومعه بعيره. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. في بعض الروايات: ما وددت أن أهل الشام يستشرفوك، يروك على هذه الهيئة. قال: فصكه في صدره، أو فصك في صدره، ضرب في صدره، وقال: أوى لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. فالعرب ما كان لهم شأن ولا كان يعرفهم أحد، وكانوا رعاة إبل وحفاء عراة، ومع ذلك صاروا سادات الدنيا وحكام العالم. من عاش منهم صار أمير على قطب الأخطار أو مصر من الأمصار، ومن مات أفضل إلى موعود الله عز وجل له بالجنة، فتحوا البلاد ودوخوا الكافرين. فالله عز وجل أعزهم بالإسلام ورفعهم بالإسلام. وعن أنس قال: تقرقر بطن عمر رضي الله عنه وكان يأكل الزيت عام الرمادة المجاعة، وكان قد حرم على نفسه السمن، قال: فنقر بطنه بأصبعه وقال: تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس، ينزل المطر وحتى ينتعش حال الناس من البؤس إلى الرخاء. وعن حميد بن هلال قال: قال عمر رضوان الله عليه، والذي نفسي بيده: لولا أن تنقص حسناتي، أو لولا تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم. إنه ما كان يستطيع أن يأكل أطيب الطعام، ولكنه كان يخشى أن ينقص ذلك من درجته. كان في بعض الروايات: سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والواقع أن الآية في الكافرين، أن الكافر هو الذي تعجل له طيباته في الدنيا، أن الكافر ليس كالشيطان، كل أعماله شر، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. كافر ممكن يبر والديه، ممكن يتصدق، ولكنه لا ينتفع بذلك في الآخرة، لأن الكفر يمنع انتفاعه بذلك في الآخرة، فالله عز وجل يكافئه في الدنيا، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، حتى الكافر لا يظلمه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيعطيه في الدنيا. فالحاصل أن هذه الآية نزلت في الكافرين، ولكن سيدنا عمر كان يخشى أن تنقص درجته في الآخرة، أو ينقص من حسناته في الآخرة. وعن أنس قال: رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع، في قميص، وهو خليفة، أربع رقاع، صور لو رئيس الجمهورية خرج للناس وهو يرقع ثوبه، أربع رقاع في منطقة واحدة. وقال عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء، كثرة البكاء كان خطان أسودان في وجهه. وقال الحسن: كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما. وقال أنس: دخلت حائطا، حائط بستان، فسمعت عمر يقول: وبيني وبينه جدار. بستان يبدو محاط بسور أو بشجر، وبيني وبينه جدار. سمع يقول عمر بن الخطاب: أمير المؤمنين بخ بخ، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. إنسان قد يكون مثلا داعية مشهور أو عالم كبير، فيظن أنه لن يعذب، أو أنه فهو يخاطب نفسه ويوبخ نفسه، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، كلمة بمعنى أستحسن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وعن ابن عمر قال صليت خلف عمر فسمعت خنينه من وراء ثلاثة صفوف، والخنين اللي هو البكاء بغنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، خنين يعني بكاء يعني ينتشر من الأنف بغنة. وعن داود بن علي قال لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر قال اشتريت إبلا ورجعتها إلى الحمى فلما سمنت قدمت بها، قال فدخل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه السوق فرأى إبلا سمينة فقال لمن هذه الإبل السمينة؟ قيل عبد الله بن عمر، فجعل يقول يا عبد الله بن عمر بخ بخ ابن أمير المؤمنين، قال فجعلت أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال ما هذه الإبل؟ قلت إبل اشتريتها، قلت إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى، الحمى اللي هو المكان بيبقى للملوك أو لعالي الخلافة أو ما أحد يرعى فيها، أو إبل محمية، مكان محمي للصدقة ترعى فيها إبل الصدقة مثلا. فقلت إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، يعني يتاجر فيها. قال يقال ارعوا إبل أمير المؤمنين، اسقوا إبل أمير المؤمنين يا عبد الله بن عمر، اغدوا على رأس ملكه واجعل باقي في بيت مال المسلمين، على سبيل الورع، إن هو اشترى إبل وسمنا فقال له يعني بيعها وخذ رأس مالك وكل زيادة حطها في بيت مال المسلمين. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أتي عمر بكنوز كسرى، فقال عبد الله بن الأرقم أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ فقال عمر لا والله لا آويها إلى سقف حتى أمضيها، وضعها في وسط المسجد وباتوا يحرسونها، فلما أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء والبيضاء ذهب الفضة ما يكاد يتلألأ، فبكى فقال له أبي ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ لو عبد الرحمن بن عوف قال لعمر ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور. فقال ويحك إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. فهذا من يعني نظرة يعني عمر رضي الله عنه وخبرته، يقول إن هذا المال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقوفه عند كتاب الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر اللي هو الحر ابن قيس، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. ويعلم أن هذا يعني ليس من النصف ولكن يعني أراد أن يغضبه، فغضب عمر حتى هم به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وكان يهم بالشيء فيقال له إن صاحبك لم يفعل ذلك فيسكت ينعنه، كان يهم أنه يوزع يعني كنز الكعبة ينفقه على الجيش وعلى الفقراء، فقيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لم يفعل ذلك يعني سكت عنه. عمر رضي الله عنه باب بين المسلمين وبين الفتنة، يعني كانت شخصية عمر وإيمان عمر وقوة عمر في الحق كانت بابا منصدا بين المسلمين وبين الفتنة. عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قلت أنا كما قاله. كان حذيفة متخصص في حديث الفتنة، وكان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فطبعا حذيفة هو المتخصص في حديث الفتن. قال قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء، فكأن عمر يعرف تخصص حذيفة في حديث الفتن، فقال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس عن هذا، ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر، هي الفتنة اللي حدثت بين الصحابة بمقتل عثمان رضي الله عنه. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. فحذيفة بيقول لعمر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني هذه الفتنة لا تدركك ولا تدركها، بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أنا دون غد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهمنا نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. فكان عمر يعلم أنه هو الباب، يعني بين المسلمين وبين الفتنة. ويعني كما ذكرنا في ترجمة عمر في بداية الترجمة أن إيه، يعني لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل، ولما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. فبمقتل عمر يعني كان عمر شخصيته تمنع أي إنسان يعني يعارضه أو أي إنسان يعني يحدث يعني فتنة. ولكن بعد ذلك يعني قتل عثمان ونشأت الحروب، يعني حرب الجمل وصفين والنهروان، وجرت على الأمة فتن يعني كثيرة. وكان يعني عمر هو الباب والحائل بين الأمة وبين هذه الفتن. قال النووي والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه، فما دام حيا لا تدخل الفتن، وكذا كان والله أعلم. وكان عمر يعلم ذلك كما يعلم أن دون غد الليلة. خلافته رضي الله عنه، قال السيوطي ولي الخلافة بعهد من أبي بكر. كما قلنا شخصية عمر كانت متميزة، ولذلك يعني ما يعني أبو بكر ما جعل الشورى مثلا في خمسة أو في ستة كما فعل يعني عمر، ولكنه أوصى بأن يكون الخليفة بعده عمر. قال السيوطي ولي الخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله عنه في جمادى الآخرة سنة 13. النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 في 12 ربيع الأول، وكانت خلافة أبو بكر يعني سنتين وثلاث أشهر تقريبا، يعني عدة أشهر ثم كانت خلافة يعني عمر. قال الزهري استخلف عمر يوم توفي أبو بكر ويوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادة الآخرة، أخرجه الحاكم. فقام بالأمر أتم القيام وكثرت الفتوح في أيامه، لأن أبو بكر كان مشغول بحروب الردة. ففي سنة 14 فتحت دمشق، يعني هو ولي الخلافة سنة 13، سنة 14 فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة، يعني بعض المحافظات مثلا كحمص أو دمشق أو حلب بعضها عنوة بعضها صلحا، ما بين صلح وعنوة، عنوة يعني بالقوة القتال، وحمص وبعلبك صلحا، والبصرة والأبلة كلاهما عنوة. سنة 14 أيضا جمع عمر الناس على صلاة التراويح، قاله العسكري في الأوائل، لأن يعني أول من جمع الناس يعني في المساجد على إمام واحد كان عمر في سنة 14. في سنة 15 فتحت الأردن كلها عنوة إلا طبرية، فإنها فتحت صلحا وفيها كانت واقعة اليرموك والقادسية سنة 15. قال ابن جرير وفيها مصر سعد الكوفة، وفيها فرض عمر الفروض ودون الدواوين وأعطى العطاء على السابقة، يعني جعل مثلا للمهاجرين الأولين يعني عطاء مثلا من بيت المال غير مسلمة الفتح، غير الذين يعني لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان بحسب بذله في الإسلام. دون دواوين يعني كتب أسماء الجند وأسماء الناس وحدد كل واحد راتب. وفي سنة 16 فتحت الأهواز والمدائن، وأقام يعني بها سعد الجمعة في إيوان كسرى، وهي أول جمعة جمعت بالعراق، وذلك في صفر، وفيها كانت واقعة جلولاء، وهزم فيها يزدجرد ابن كسرى وتخاخر إلى الري، وفيها فتحت تكريت، ومنها صار عمر ففتح بيت المقدس وخطب بالجابية خطبته المشهورة، وفيها فتحت قنسرين، عنوة، وحلب، وإنطاكية، ومنبج صلحا وسروج صلحا، وفيها فتحت قرقسية صلحا. وفي ربيع الأول كتب التاريخ من الهجرة بمشورة علي، نحدد تاريخ المسلمين، قال المسلمين لابد أن يتميزوا بتاريخ غير تاريخ الميلادي اللي هو الخاص بالنصارى، فاختاروا الهجرة لتاريخ الإسلام. وفي سنة 17 زاد عمر في المسجد النبوي، وفيها كان القحط بالحجاز، وسمي عام الرمادة، واستسقى عمر للناس بالعباس. دي سنة 17. سنة 18 فتحت جند يسابور صلحا، وحلوان عنوة، وفيها كان طاعون عمواس، وفيها فتحت الرها، وصمياط عنوة، وحران، ونصيبين، وطائفة من جزيرة عنوة، وخيل صلحا، والموصل ونوحية عنوة. وفي سنة 19 فتحت قسارية عنوة. في سنة 20 فتحت مصر، سنة 20 من الهجرة فتحت مصر، وطبعا فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقيل مصر كلها صلحا إلا الأسكندرية فعنوة. وقال علي بن رباح المغرب كله عنوة، وفيها فتحت تستر، وفيها هلك قيصر عظيم الروم، وفيها أجلى عمر اليهود عن خيبر، يعني عمل ب يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صلحهم على يعني أن يزرعوا يعني أرض خيبر على نصف الثمرة، لأن الصحابة ما كانواش فاضيين للزرع، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات الإسلامية، فقال لهم نقرهم ما أخركم الله، وأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. وفيها أجل عمر اليهود عن خيبر وعن نجران، وقسم خيبر ووادي القرى. وفي سنة 21 فتحت الأسكندرية عنوة ونهاوند، ولم يكن العاجم جماعة وبرقة يعني غيرها. وفي سنة 22 فتحت أذربيجان عنوة، وخيل صنحا، والدينور عنوة، ومسبزان عنوة، وهمذان عنوة، وطرابلس المغرب والري، وعسكر وقومس. وفي سنة 23 كان فتح كرمان وسجستان ومكران من بلاد الجبل وأصبهان ونواحية، هي الجمهوريات اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. وفي آخرها كانت وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه بعد صدوره من الحج شهيدا، شهيد المحراب يعني قتل وهو بعد أن كبر بصلاة الفجر كما سيأتي. درر من أخواله رضي الله عنه عن مجاهد قال قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعن عروة عن أبي هو الزبير قال قال عمر في خطبته تعلمون أن الطمع فقر، إنسان لو عنده مليارات وطمعان يبقى فقير، كما قال حسن يعني أقل ما في هذه الدنيا يغني وكلها لا تغني، فما دام هو طمعان يبقى ما زال فقيرا. تعلمون أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، عنده قليل ولكنه راضي فهو غني، وأن الرجل إذا يأس من شيء استغنى عنه. وعن أبي عثمان النهدي قال قال عمر الشتاء غنيمة العابدين، لأن بيطول الليل فيستطيع القيام، ويقصر النهار فيستطيع الصيام، فالشتاء ربيع ربيع المؤمن. ونحن طبعا يعني مقبلون على الشتاء، فينبغي أن نستعد للاجتهاد في القيام والصيام. وعن يحيى بن جعدة قال قال عمر لولا ثلاث لا أحببت أن أكون قد لقيت الله، لولا أن أضع جبهتي لله هو السجود، أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى جيد التمر، أو أن أسير في سبيل الله عز وجل. علي بن الزبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره، ويحيون الحق بذكره، رغبوا فرغبوا، ورهبوا فرهبوا، خافوا فلا يأمنون، أبصروا من اليقين ما لم يعينوا، فخلطوه بما لم يزايلوه، أخلصهم الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهم، ينقطع عنهم من الدنيا وأعراضها وزينتها لما يبقى لهم يعني من الاستعداد للآخرة بالباقيات الصالحات. الحياة عليهم نعمة والموت لهم كرامة. هي عليهم نعمة لأنهم لا يزدون من الدنيا إلا خيرا، بخلاف الذي كلما امتد عمره في الدنيا يزداد شرا ويزداد بعدا ويزداد مظالم. والموت لهم كرامة فزوجوا الحور العين وأخدموا الولدان المخلدين. عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر رضوان الله عليه: حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا نفوسكم قبل أن توزنوا، أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب في يدي لحما معلقا، قال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وعن الأحنف بن قيس قال: قال عمر: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وعن عبد الله بن عبيد الله أو بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة في الرزق. إنسان لما يدخل على الأغنياء ويجد الفرش ويجد الأطعمة والأثاث والقصور التي يعيشون فيها، يعني يتسخط ما هو فيه يعني من حري. وذلك كان أحد الصالحين يقول: جلست الأغنياء فلم أزل مغموما، فأرى دب أفرح من دبتي وثوبا يعني ألين من ثوبي، فجلست الفقراء فاسترحت. مجلس الفقراء إليه ما فيش عندهم من زينة الدنيا، وهو حاله أحسن من حريهم، يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. وجلست الفقراء أنفع للقلب من مجلسة الأغنياء. وفاته رضي الله عنه قال ثابت البناني عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة، مغيرة بن شعبة، يصنع الأرحاء. الأرحاء يعني جمع راحة اللي يطحن بها. وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، كأنه بيعمل ويؤدله 4 دراهم يعني في اليوم. وذهب يشتكي لعمر يعني أنه المفروض يقلل الأربعة يخليهم 3 أو 2 مثلا. فلقى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي فكلمه. فقال: أحسن إلى مولاك. سيدنا عمر ما قصدش أنه ينصر المغيرة عليه، ولكن هو أراد أنه يقول له أحسن إلى مولاك، يعني أطع مولاك ثم يقابل المغيرة بن شعبة فيوصيه به. وهذا الذي ينبغي في الصلح بين الناس، يجي واحد يشتكي من آخر فتقول له: والله أنت برضو غلطان، مع أنت تعمل معه كذا وأنت الواجب عليك كذا، فيغلطه بحيث أنه يعني يصلح من نفسه، ثم يكلم الآخر يقول له: أنت أيضا أخطأت، ينبغي أن تحسن إليه وأن تعامله بأحسن من ذلك. ولكن يعني ما ينتصر يعني له انتصارا بحيث أنه يعني يشعر أنه ليس عنده خطأ والخطأ عند الآخر. فسيدنا عمر قال له: أحسن إلى مولاك. ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه يقول فغضب، يعني أبو لؤلؤة اللي هو المجوسي، فغضب وقال: يسع الناس كلهم عدله غيري، يعني هو بيحل كل مشاكل الناس وينصر الضعيف والمظلوم، يسع الناس كلهم عدله غيري وأضمر قتله. وطبعا الله عز وجل أراد أن يسوق لعمر الشهادة، أنه كان يسأل الله الشهادة في بلد نبيا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأضمر قتله واتخذ خنجرا وشحذه وسمه، جعل فيه السم. وكان عمر يقول: أقيموا صفوفكم قبل أن يكبر. فجاء فقام حذاءه في الصف وضربه في كتفه وفي خاصرته، يعني ضرب ضربتين، ضربة في الكتف وضربة في الإيه في الخاصرة. فسقط عمر رضي الله عنه وهو ماشي، يعني طعن 13 رجلا، 13 واحد من الصحابة طعنهم وهو خارج. يقول: فمات منهم 6، ويبدو أنه هو نحر نفسه قتل نفسه يعني، أو قتله أحدهم. يقول: وحمل عمر رضي الله عنه إلى أهله وكادت الشمس أن تطلع. طبعا أبو لؤلؤة هذا له مقام يعني في إيران ويسمى بابا شجاع الدين من إيران، وهم يزعمون الإسلام ويحتفلون به، ويوم مقتل عمر عندهم عيد، يعني عيد في إيران، يدل على أن دخولهم في الإسلام لم يكن يعني اقتناعا ولكن من أجل أن يكيدوا للإسلام وأهله. كان لسه من عدة أيام كان واحد في قناة صفا يعني بيكلم الأستاذ أسامة خضر، يعني بيقول له إحنا، كان مجلس الأخ الشيخ مصطفى العدوي، بيقول ليه تفرقوا المسلمين، إحنا كلنا بنقول لا إله إلا الله وما نختلف، إن بقى أن نكون يعني واحدة واحدة. فقال وتتردون عن الصحابة؟ قال نعم، نحن نحب السلف ونتردى عن الصحابة. هو يقصد صحابة إيه؟ يعني السبعة أو الاثناشر واحد اللي هم بيقولوا دول مسلمين وبقى كلهم كفار. فقال له أبو بكر وعمر، فقال دع هؤلاء، يعني بيقولوا دول يعني كفار مش من الصحابة. فقال لا، نحن نختلف معك، يعني اللي كفر أبو بكر وعمر لا يمكن أن احنا ولاءنا وحبنا للصحابة، فمن أحبهم فنحن نحبه، يعني كما هي في عقيدة أهل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصية. فإحنا ولينا الصحابة، نحب الصحابة نحب، أن إحنا دعوتنا قائمة على حب الصحابة واعتقاد أنهم أفضل الأمة، وأن كل خير في اتباعهم، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهم مشافهون بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول وطعن 13 رجلا فمات منهم 6 وحمل عمر رضي الله عنه إلى أهله وكادت الشمس أن تطلع. طبعا الصحابة شغلوا بعمر رضي الله عنه والصحابة الذين طعنوا، فكانت الشمس أن تطلع، فصلى ابن عوف بالناس بأقصر صورتين، وأتي عمر بنبيذ فشربه. النبيذ بيطلق على الإيه؟ لما تضع زبيب أو تمر في ماء، سواء كان وصل لحد الإسكار أو لم يصل، ولكن هو كان يشرب يعني في نفس السم، كان يشرب أول يوم وتاني يوم وتالت يوم يسقيه الخادم، ورابع يوم يعني لا يشرب ولا يسقيه الخادم. فأتي عمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتبين، يعني هم يريدون أن يتأكدوا هل هذا الجرح وصل للأمعاء مثلا أو للمعدة، خاصة الجرح اللي في الخاصرة، فسقوه لبنا، لبن يظهر أبيض، يعني لو خرج من الجرح اللبن هو أبيض هيعرفون يعني أن هذا صعب، أن هو إيه يعني يندم هذا الجرح. يقول فخرج من جرحه فلم يتبين، فسقوه لبنا فخرج من جرحه فقال لا بأس عليك، يعني من باب التفاؤل يعني، ولكن هم تبين لهم ان هو ايه يعني سوف تكون حياته في هذه الضربة. فقال اما والله وددت اني خرجت منها كفافا لا، فقال ان يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه، يعني هو فاهم عمر يعني ان هو ايه ان هو قتل يعني بهذه الضربة، فجعل الناس يثنون عليه ويقولون كنت وكنت. فقال أما والله وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. ودخل عليه ابن عباس ويعني قال بشرى يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماته عن كراد، وصحبت أبو بكر وماته عن كراد، وشهادة يعني في يعني بلد نبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعد مقالتك، فأعدها، فقال مغرور من غررتموه، وددت أني يعني خرجت منها كفافا لا أجر ولا وزر. فإذا كان هذا عمر فكيف بحالنا. علي بن عمر قال لما طعن عمر حمل فغشي عليه فأفاق فأخذنا بيده، قال ثم أخذ عمر بيدي فأجلسني خلفه وتساند إلي وجرحه يثعم دما أي يسيل دما، وإني لأضع إصبعي هذه الوسطى فما تسد الرتق، يعني اللي يحط ايده على يعني ابن عمر يضع يده يعني ما تغلق الجرح يعني. فتوضأ ثم صلى الصبح سيدنا عمر رضي الله عنه، فقرأ في الأولى والعصر في الثانية قل يا أيها الكافرون. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنا آخركم عهدا بعمر رضي الله عنه، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال له ضع خدي بالأرض لا أم لك في الثانية أو الثالثة، أن كان ابن عمر يرفع رجله رأسه يضعه على رجليه، فإذا أفاق عمر يقول له ضع خدي على التراب عساه يرحمني. يقول فسمعت يقول ويلي ويل أمي وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت نفسه رضي الله عنه. قال الذهبي وأثنى عليه ابن عباس فقال لولا أن لي لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، وقد جعلتها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنهم اللي هم أصحاب الشورى الستة، ثم تنازل ثلاثة لثلاثة فبقى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ويعني طلب منهم عبد الرحمن بن عوف أن واحد منهم يتنازل عن حقه ويختار يعني بين الاثنين الباقيين، فكان هو ينصحب هذا الرأي وشاور المهاجرين والأنصار، وجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا، خاصة عثمان كان شيخ يعني بالنسبة لعلي، علي كان صغير السن فعنده فرصة كما حدث بالفعل أنه يعني صار خليفة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه جميعا. يقول وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل الست ثلاثا، يعني هو يصلي صهيب ثلاث أيام بالناس يعني حتى يختار من الستة من يكون الخليفة. وعن عمرو بن ميمون أن عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، ثم قال لابن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، هو العاجم العجل اللي هو ليس بعربي، وكان العباس أكثرهم رقيقا من هؤلاء العاجم يعني. ثم قال يا عبد الله يعني عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 درهم أو نحوها، فقال إن وفى مال آل عمر فأدي من أموالهم وإلا فاسأل بني عدي، هي البطن من بطون قريش، فإن لم تفي فسل في قريش قبيلة الأكبر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبي. وقال لهم لا تقل لا أمير المؤمنين، فلم أعد للمؤمنين أميرا، فقل لا يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده، تعني المكان لنفسي، كانت تريد أن تدفن مع أبيها وزوجها، ولكنها أثرت يعني عمر على نفسها رضي الله عنه. فقالت كنت أريده، تعني المكان لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي. قال فأتى عبد الله فقال قد أذنت لك فحمد الله. قال معدان بن أبي طلحة أصيب عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء الأربعين بقين من ذي الحجة، و يعني بعد موسم الحج يعني قبل انتهاء شهر ذي الحجة، وكذا قال زيد بن أسلم وغير واحد. وقال قتادة قتل عمر وهو ابن 61 سنة. قال عامر بن سعد البجلي عن جرير بن عبد الله سمع معاوية يخطب ويقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وهما ابن 63، يعني مش واحد وستين، فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فانتهينا بذلك من ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ونقف على ترجمة عثمان رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول خالي حج من قبل وسيحج هذا العام عن جدتي المتوفاة، ولما كان خالي يريد أن يعتمر فهل يجوز أن يهل بالعمرة عن نفسه أثناء قدومه من المدينة يعني إلى مكة على أن يهل بالحج عن جدتي من مكة في يوم التروية؟ يعني طبعا إذا كان هو بيحج لجدته فيجوز له أن يعتمر لنفسه ويحج لجدته، وهو مش شرط أن يكون التمتع أن يكون هو الحج والعمرة لشخص واحد، يعني لأنه يجوز له أن يفرد الحج، يجوز أن يفرد الحج لجدته، فإذا اعتمر لنفسه ثم يحج لجدته ففيش بأس والله أعلم. يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا دخل الصلاة أثناء الركوع سواء كان ذلك في جهرية أو سرية، فعليه أن يتم ركعة بعد التسليم إذا دخل والإمام ركع يحسبها صلاة، أن الحديث ينص على ذلك، وهو حديث يعني بمجموع طرقي يصل إلى درجة الحسن، وده خاص يعني. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتاة الكتاب هذا عام، ولا يتعرض خاص وعام، يعني المسألة بخصوصها. إذا أتيت والإمام راكع فاركع واحسبها صلاة، يعني تحسب ركع، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تحسبها صلاة. ولكن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتاة الكتاب هذا عام، ولا يتعرض خاص وعام، فالخاص بيأخذ جزء العام ويبقى بقية العام على عمومه. الثانية، إذا كان الإمام سريعا ولم يتمكن المصلي من قراءة ركعة الإمام، فعليه أن يتم ركعة بعد التسليم. لا، ما هو أدرك الركوع أيضا، فما فيش عليه ركعة بعد التسليم، يعني يكون أدرك الركعة. هل كان الخضر نبيا؟ ومختلف يعني فيه، والراجح أنه كان نبي، وما فعلته عن أمري. هل كان تبع نبيا؟ هل كان ذي القرنين نبيا؟ وتبع أظن كان نبيا، أما ذو القرنين فكان ملكا مؤمنا. هل كان إسماعيل رسول أم نبي؟ إسماعيل كان رسولا، والله أعلم، رسولا نبيا يعني. مش الأسئلة الطويلة هنأجلها عشان مش وقت. يقول: أصر جدي على أن تدفع أن تدفن ابنته مع أمها وزوجة ابنه، مع العلم بوجود مقابر فارغة، فنفذنا رغبته. دخلت المقبرة بوجهي وعاتبتني، واعتبني البعض بأنه يجب الدخول بالظهر. أزحت ركام العظام الجثتين ووضعتها كومة واحدة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأريد أن أعرف هل يجوز دفن الرجال والنساء سويا ووضع الحناء على جثة المتوفى، فما حكم ذلك أيضا؟ طبعا يعني بالنسبة للمقابر، طبعا عظام الأموات يعني أو الميت له حرمة، وانكسر عظمة ميت فكأنما كسرها وهو حي، يعني ولذلك يعني لا يدفن شخص مع شخص اللي بعد مدة، لأن لو هيزيح مكانه فغالبا يتكسر عظمة، أو فيكون في يعني إهانة للميت أو تكسير لعظمه. فإن كان بعد فترة وقدر ينقل بالرفق ما فيش بأس، إنه ما أما دفن الرجال والنساء فأيضا فيش بأس أن تدفن المرأة مع الرجل، ويكون الرجل أمام أمام المرأة، دول أموات يعني عظام يعني. أما وضع الحناء على جثة المتوفى فليس من السنة، يعني هو السنة أنه هو بيغسلنا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا، فده السنة. أما الحناء يعني ما أعلم لذلك دليلا يعني. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، وهو أطيب البشر صلى الله عليه وسلم، فحبب إليه من زينة الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينيه في الصلاة، يعني منتهى سعادتي وراحتي لم تكن في شيء من الدنيا، ولكن كانت يعني في الصلاة التي هي أم العبادات. ما حكم زواج المسيار وما هي مفسدات هذا العقد؟ زواج المسيار مختلف فيه، يعني بعضهم قال جائز على أساس أن فيه تحصين للنساء وأيضا تحصين للرجال، ولكن يقولون أن يعني زواج المسيار بتبقى امرأة في أسرتها أو مع يعني أمها مثلا، أو لها ظروف ما تستطيع أن تفرق أمها، أو لا تجد زواجا فيتزوجها رجل، أنه هو زي زواج النهاريات اللي كان في يعني في السابق، أنه يذهب لها يعني فترات بالنهار ولا تكون يعني معيشة كاملة. يعني طبعا هو خلاف الزواج اللي هو المعهود والمعروف ان في معيشة كاملة بالليل والنهار، واذا كان له اكثر من زوجة فبيقسم بينهم ولكن المسيار بتتنازل هي عن المبيت والنفقة، مقابل هي مش تلاقي زوج او ينفق عليها مثلا. فبعض العلماء اجازوا لكثرة العوانس وكثرة المشكلات، وبعضهم قال ان ده بالاولاد لا يجدون يعني من يربيهم وان ده من باب يعني قضاء الشهوات على حساب الغير. واجازوا الشيخ ابن باز تقريبا وكان العثيمين اجازوا اولا ثم رجع يعني وتوقف يعني ما حرمه لكن توقف يعني فيه. ولكن الراجح والله اعلم انه هو جائز يعني انه فيش فيه يعني لان ده ومش شرط ان هي تتنازل عن ما بيته النفقه يعني ممكن هو يديها نفقتها يعني يعني هي تكون عند اهلها ويديها نفقتها او انه يمر عليها مثلا مره او اكثر مره في الاسبوع وينفق عليها يعني لا يظلمها يعني. فالذي يعني اظنه والله اعلم ان هو الايه الجواز لان يكون في ذلك يعني حل كثير يعني من الايه من المشكلات وإن لم يكن في كل مصالح الزواج اللي هو المعروف ولكن في حل بعض مشاكله وما لا يدرك كله لا يترك جله. هل تنازل المرأة عن النفقة والمبيت يعد من منكرات العقد أو من مفسدات العقد؟ يعني هم قالوا لو رجعت يعني هي لو تنازلت بداية العقد عن النفقة والمبيت ثم بعد ذلك طلبت النفقة والمبيت فهذا من حقها ويكون هو مخير يعني إما أن يقسم لها كما يقسم لزوجته أو زوجاته أو يطلقها لأنه تزوجها على هذا الأساس يعني. هو ما يجب عليه أن هي تنازلت في البداية أن تبقى متنازلة. نفرض هي تنازلت في بداية الأمر ثم طلبت أن يقسم بينها وبين أختها الزوجة الأخرى فيجب عليه أو يطلقها يكون هي بالإيه بالخيار. ما أوجه الجمع بين الحديث السابع والخمسون وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار؟ دخل لي اليوم الجمعة ده نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.